I'm not afraid. شعبي وبن جام على ابويا الكلام شعبي وبن جاوي وانا جاي من بلاد الصعيد لكن الاصل بن جاوي انا ابويا ريس انا ابويا ريس لكن الشهرة بن جاوي للفن غاوي واسم محمد الريس اغرب يا دنيا بس غطي الشيبان اغرب وطالب فينا الغيبان اغرب يا دنيا بس غطي الشيبان اغرب وطالب فينا الغيبان يمدح علينا يوم ويبكي انا يوم يمدح علينا يوم I'm gonna make it. I'm gonna make you mine.